إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين نتذاكر فيه مادتي العقيدة وكتاب نور العيون بتلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس. وأما الكتاب الأول ففي فقه القبوريات والزيارات، وهو كتاب أوصي لا سيما الإخوة العابرين والزائرين باقتنائه والاطلاع عليه ومذاكرته ومدارسته، وهو كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر، الجواب الباهر لزوار المقابر، ويعرف على وجه الاختصار بكتاب الزيارة. وليس هذا الكتاب هو بآخر المنتهى مما حرره ذلك العالم النحرير والجهبذ الكبير المجدد لهذا الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، ليس هو بآخر المنتهى فيما ذكر من فقه الزيارات والقبوريات، بل له مقالات عديدة مبثوثة في الفتاوى، وله رسالة مستقلة لطيفة أيضا أوصي بقراءتها، وهي اللمعة في المسائل السبعة. وقد تقصد الجواب عن مسائل سبعة كلها تتعلق بزيارة القبور والاطراح بين يدي المقبور وتقديم أنواع من العبادات والطاعات والنذور، وكل ذلك أجاب عنه وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ضوء الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. وهذا هو المورد الأصفى والغاية التي توصل للغاية العظمى في فهم عقيدة الإسلام، وما يجب بل هو مفروض على المؤمن أن يعتقده وأن يدين لله به، وليس مجرد يقولون وقيل. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. خلاصة ما ورد من الصفحة 84 إلى 86 بعد 200، وقد تقدم أن المنهجية غير شرح الكتاب وتحليل ألفاظه فحسب، بل آتي لهذا المجلس قبل أن يسبق شرحا جديدا أذكر خلاصة وتنظيما للمادة العلمية. وهذا في نظري جدير بالعناية والرعاية والاهتمام لكتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية المجدد، على غرار مختصر منهاج السنة النبوية في الرد على المعتزلة والقدرية والجهمية والرافضة والقدرية والجهمية لتقريب تلك العلوم التي فتح الله عز وجل بها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقريب مراد الله ومراد رسوله من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعامة الأمة. طيب، الخلاصة لما ذكرت وشرحت ما بين الصفحات 84 85 86 بعد 200 من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، وتتضمن هذه الصفحات 3 المسائل التالية: أولا، السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى غيره. كل جالس عرضة للسؤال، ليس بمنأى عن السؤال، كل جالس عرضة للسؤال سواء من أبناء 15 أم من أبناء 100، والحق أكبر من كل كبير. تتضمن المسائل التالية: السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السلام على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة على المؤمنين أجمعين، صلاته هو صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، صلاته هو صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. طيب، خذ الخلاصة الأولى: لا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام، لا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصفحة 84 بعد 200: جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن تيمية: جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما معناه على ضوء ما تقدم شرحه وتحليله مع مثال، أي أن السلام على رسول الله، عندما نقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا خصوصية لرسول الله، ألتقي بإخواني المسلمين فأقول السلام عليكم، بالأميتين السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فلا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام، على خلاف مذهب أبي محمد الجويني يوسف بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله إمام الحرم، فإنه خص السلام وألحق السلام بالصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. فهمنا هذه القضية يا أخوانا؟ إيش معنى لا خصوصية لرسول الله بالسلام؟ بسم الله. إيش معنى لا خصوصية لرسول الله بالسلام؟ تحرك، برد، نحتاج إلى، أقول إلى تحريك شوي. لا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام، بسم الله. يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يسلم على المؤمنين أحياء وأمواتا. قال رحمه الله نقطة ثانية، خلاصة أخرى: حكم السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، حكم السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله في الصفحة 85 بعد 200: والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، مأمور به في الصلاة، مأمور به في الصلاة، السلام عليه مأمور به في الصلاة، وهو في التشهد الذي هو ركن في الصلاة، التشهد الذي هو ركن في الصلاة عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه. سؤال: ماذا يقصد ابن تيمية رحمه الله بالركنية؟ ركنية السلام في التشهد أم ركنية التشهد في الصلاة؟ بسم الله. ها ها، نعم، ركنية التشهد في الصلاة، أحسنت، ركنية التشهد في الصلاة، لكن هل هو يريد أن يبين لنا حكم التشهد في الصلاة أم يريد أن ينطلق بنا من التشهد إلى من التشهد إلى ضرورة ولزوم وركنية السلام على خير الأنام في تشهد الصلاة الذي هو ركن، وكذا السلام فيما يتعلق بالتشهد من عند قولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب، ثم ذكر خلافيات العلماء في التشهد، وليس الكلام عن التشهد مقصودا بذاته، وإنما يريد أن يبين أن السلام الذي هو جزء وركن من التشهد مأمور به كأصله في التشهد. خلاصة ثالثة: من أدلة مشروعية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المؤمنين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ما تجاوزنا هذا الموضع؟ ما تجاوزناه؟ طيب، نأخذه ملخصا ونرجع إليه مبسوطا. من أدلة مشروعية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المؤمنين قول رب العالمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا هذا على المنابر، استحثاث الحاضرين بالصلاة والسلام على خير الأنام بهذه الطريقة ليس من السنة. صلوا على رسول الله، المسجد يوم الجمعة كله يضج، هذا ليس من السنة. صلي وسلم في نفسك، صلي وسلم كلما ذكر رسول الله مليون مرة في نفسك، لكن استحثاث الخطيب كما يقع، وإن شاء الله هذا قد يكون مر على المسلمين مرور عجل في سني دعواتهم ورجوعهم إلى الله، لكن الآن لا بد من التأصيل، ولا بد من التثبيت، ولا بد من طلب صحة الدليل، ولا بد من طلب صحة الاستدلال. صلوا على رسول الله، المسجد كله يضج، بعضهم يقوم وبعضهم يجلس، لغى ومن لغى فلا جمعة له، ما في ولا في مثل هذا الأسلوب. هذا أسلوب الوعاظ كان قديما، كان الواحد يتهيج ويقوم يتحرك يمنة ويسر، اللهم صل على رسول الله. لكن الآن نقول لك: يا أخي، من قال لأخيه أصمت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. صل وسلم على خير الأنام في نفسك، وهي من أعظم العبادات التي تقربنا إلى الله. من أدلة المشروعية هذه الآية قال المؤلف، فهنا قال المؤلف ما نصه هنا، يعني في هذه الآية أخبر، يعني الله عز في علاه وأمر، أخبر وأمر في الآية، إخبار وأمر. أين الإخبار وأين الأمر؟ أين الإخبار وأين الأمر؟ أين الإخبار وأين الأمر؟ نعم، بسم الله. الإخبار: إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله كما قال أبو العالية ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة الدعاء. أين الأمر؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، بسم الله، نرجع للأصل ما دمنا ما تجاوزنا هذا الموضع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء، فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليه مأمور به في الصلاة، وهو في التشهد الذي هو ركن في الصلاة عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، فتبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. قال رحمه الله: وأظهر الأقوال، يعني أرجحها وأقواها دلالة أن الصلاة واجبة مع الدعاء، أي أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبة مع الدعاء في تشهد الصلاة، والمراد بالدعاء الدعاء الذي يختم به التشهد في الصلاة، في الاستعاذة من أربع، ومن الختم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الحديث الذي علمه صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر، وغير ذلك من الأدعية المأثورة التي تقال في دبر الصلاة. يسبق الدعاء في تشهد الصلاة السلام والصلاة على خير الأنام. يقول الصلاة واجبة مع الدعاء، فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وآله وسلم. المراد هنا بالدعاء دعاء الصلاة، المراد هنا بالصلاة الصلاة على خير الأنام في تشهد الصلاة. قال والسلام عليه مأمور به في الصلاة كذلك، وهو في التشهد الذي هو ركن في الصلاة عند الإمامين الشافعي وأحمد، والتشهد الأخير عند الحنفية واجب لا فرض، وعند المالكية سنة، هذا الآن مسائل فقهية تتعلق بالتشهد تمر بنا في السبل السوية لفقه السنن المروية إن شاء الله، لكن القصد هنا الصلاة والسلام على خير الأنام المضمنان في تشهد الصلاة. قال والتشهد الأخير، قال رحمه الله والتشهد الأخير عند مالك وأبي حنيفة وعند مالك وأحمد في المشهور عنه إذا ترك التشهد الأول عمدا بطلت الصلاة بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فعليه سجود السهو، وهذا يسميه الإمام أحمد واجبا، ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة، ويقولون لذلك إذا نهض ترك، على قول من يقول إنه واجب التشهد الأول، فإن نهض لا يسبح له، لأن بعض الناس إذا نهض إمامه ونسي التشهد الأول يسبح، ومقتضى الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استتم فإنه لا يسبح له ولا يرجع، لأنه سنة واجبة، والواجب يجبر بسجدتي سهو، لكن تقدم أحد قولي أحمد أنه إذا تعمد فإن صلاته باطلة، إذا تقصد وتعمد ترك هذا التشهد فإن صلاته تبطل. قال وليس في ذلك نزاع معنوي، لأن النزاع قد يكون نزاع حقيقي وقد يكون نزاع معنوي من حيث المعنى، في اختلاف في المعنى، مع القول بأن من تعمد تركه يعيد. نعم. قال مع القول بأن من تعمده يعيد، ومن تركه سهوا فعليه سجود السهو. نعم. قال ومالك وأحمد عندهما الأفعال في الصلاة ثلاث أنواع، وهي ركن واجب مستحب، نعم. قال كأفعال الحج، وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنواع، لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئا بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمدا أو سهوا. وبلا ريب أن المذهب الأول هو الذي تطمئن النفس إليه، وهو أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عن عمد وقصد فإنه القول بالبطلان أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال كده ما أبغى تشهد وراح قام بلا تشهد، هذا بلا ريب أنه يدخل بالأولية في قول خير البرية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نعم. قال وأما الشافعي رحمه الله تعالى فعنده الواجب فيها هو الركن، فيها يعني في الصلاة، عند الإمام الشافعي الواجب فيها يعني في الصلاة هو الركن بخلاف الحج. نعم. قال بخلاف الحج فإنه باتفاقهم فيه واجب يجبر بالتم، وإذا كان الواجب عند الإمام الشافعي هو الركن فمعناه أن من ترك واجبا بطلت صلاته، على خلاف الحج فإن الواجب لدى الأكثر يجبر بدم، لما رواه مالك في الموطأ من أثر ابن عباس، وهو عمدة في الاستدلال لجمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم قوله: من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. نعم. قال: غير الركن وغير المستحب، ولا نزاع أنه هو صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على غيره، كما قال تعالى: وصل عليهم، وكما ثبت في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: وكما روي أنه قال لامرأة: صلى الله عليك وعلى زوجك، وكانت قد طلبت منه أن يصلي عليها وعلى زوجها. انتقل بنا إلى مسألة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، أو على بعض من أمته، أو على فرد من أفراد أمته، هذا لا نزاع فيه. يقول رحمه الله: لا نزاع، يعني ما في خلاف، لا نزاع أنه هو صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره. يصلي على غيره، إيش الدليل أن رسول الله يصلي على غيره؟ أي يدعو الله، يدعو الله عز وجل لغيره بصيغة اللهم صل عليه، اللهم صل على المؤمنين، لأن رب العالمين يقول الدليل الأول: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلاتك يا محمد على أمتك من أسباب حلول البركة فيهم ونزول السكينة والطمأنينة لهم. صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دليل ثاني قال: كما ثبت في الصحيح، يقول هنا المحقق في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. دليل ثاني من السنة كما روي، وهذه الصيغة عند أهل الحديث تدل على التمريض، ويساق بها ما كان الإنسان يشك فيه أو كان الإنسان لا يستحضر ثبوته، لكن الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: صلى الله عليك وعلى زوجك. بعدما بعد أي شيء؟ بناء على طلبها، وكانت قد طلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها وعلى زوجها. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها وعلى زوجها. انتبه، الاستقلال بفهم النصوص على ظواهرها أو مجرد مراجعة كتب اللغة العربية لاستلال مرادفات لها قد يوصل الإنسان إلى استدلال فاسد، وبالتالي إلى عبادة أقرب ما تكون إلى البدعة. هنا صل عليهم، ها، اللهم صل، طلبت من رسول الله أن يصلي عليها، مو هي يعني يصلي عليها صلاة ذات ركوع وسجود، حاشا وكلا، وإنما المراد بالصلاة هنا الدعاء. فلما طلبت منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا لها ولزوجها: صلى الله عليك وعلى زوجك. شوف، لاحظ هذه النصوص الآن يستدل بها خطأ على ماذا عند الناس؟ على أنه حتى بعض المثقفين: اللهم صل عليه، اللهم صل عليك، اللهم صل عليه. وقد طال هذا، ما هو بعض أهل العلم، حتى بعض المؤلفين والمحققين منهم، فبعض كتبه تجد فيها إيش العبارة تكررت يمكن 100 مرة: نبهوه، اللهم صل عليك، اللهم صل عليه، اللهم صل عليك، اللهم صل عليه، اللهم صل عليك. ستأتي المسألة واختيار المؤلف أن هذا لا يقال، لأن هذا للرسول صلى الله عليه وسلم: صل عليهم يا محمد، أمر من الله أن يصلي على أمته، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. قال رحمه الله: وأيضا لا نزاع أنه يصلى طيب على، ما حكم صلاة رسول الله على أمته؟ سائغ مشروع له، حق أعطاه الله إياه وأمره به، وهذا من رحمة الله، من رحمة رسول الله بالأمة، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا ما في جدال. طيب، الصلاة على الآل، الصلاة على الآل. نعم. قال وأيضا لا نزاع أنه يصلى على آله تبعا كما علم أمته أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وأيضا لا نزاع في صلاة رسول الله على أمته لا نزاع أنه يصلى على آله تبعا يعني تبعا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل قال كما علم أمته صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. انتبه لهذا، مرات يبتدع أقوام من المبتدعة يبتدعون ما هو سنة عند أهل السنة إلى درجة أن يزهد أهل السنة فيها، بل وينقلب الأمر على خلاف هذا. كل من أحيا هذه السنة قالوا أظن أن فلانا الذي يحرص على الصلاة على الآل فيه شيء من التشيع. من اللي قال هذا؟ وهذا صيغة الصلاة على آل رسول الله أدل دليل على هذا، حتى إن أقواما إذا قلت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله قال ما أدري إيش مشربه العقدي، نراه ونسمعه على خلاف ما المشهور والشائع اللهم صل وسلم على رسول الله، نراه دائما آله وآله لا يكون فيه نزغة، شيء حطاء بدل عين شيطانية، لا نزغة شيطانية بل هي ورب الكعبة هي سنة نبوية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وينبغي أن تحيا هذه السنة على أيدي أهل السنة، ها؟ يعني فيه سنن يحييها أهل البدع، وبدع بعدين غليظة، ما هي بدع خفيفة إنه يستاك ولا ما يستاك ويسدل يديه ولا ما يسدل يديه. منها الصلاة والسلام على الآل، ها؟ ولذلك كما قال واحد من أهل البيت يا قوم يا شيعتنا أحبونا حبا شرعيا فقد بغضتم إلينا الناس، كلما ذكرنا وقيل آل البيت قال ها شيعي متشيع رافضي أحبونا حبا شرعيا. آل البيت القدامى كانوا من أتبع الناس لجدهم الأول صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها مما وقع فيه غربة جلسة الاستراحة، شوف تعالي انت كده معانا كده على البلاط وانت ماشي ها في مقدمة المسجد النبوي الشريف، وانظر إلى المصلين الذين يضربون جباههم على البلاط، ها انظر صغير كبير شيخ، حتى الإناث إذا صلوا بعد الأولى والثالثة جلسوا جلسة الاستراحة بمد البصر. تعال التقط جلسة الاستراحة بين أهل السنة، كبار صغار ذكور وإناث، بل إن جلست جلسة الاستراحة اللي جنبه يقول قوم يعني قوم. سبحان الله، أهل السنة ما يحيون السنة، وأهل البدعة أحرص للسنة من أهل السنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذان مثالان، أحدهما في الصلاة والسلام على الآل، وأن الصلاة والسلام على خير الأنام والصلاة والسلام على الآل تبع للصلاة والسلام، وأن هذا مما ينبغي أن يحيا، وهو الذي علمه صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عندما في حديث كعب بن عجرة عرفنا كيف نسلم، كيف نصلي، عرفنا كيف نسلم، كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. نعم. قال رحمه الله وأما صلاة غيره على غيره منفردا مثل أن يقال صلى الله على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي ففيها قولان. لاحظ الآن دحين انتهينا من كم مسألة، صلاة رسول الله على أمته صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة الأمة على الآل تبعا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ندخل في مسألة جديدة، صلاة غيره على غيره، صلاة المؤمنين على المؤمنين مجموعين أو منفردين، تشرع أو لا تشرع؟ يقول: وأما صلاة غيره على غيره، صلاة غيره يعني من المؤمنين على غيره صلى الله عليه وآله وسلم منفردا، مثل أن يقال صلى الله على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، يقول فيها قولان، فيها قولان. نعم، أحدهما، قال أحدهما أن ذلك جائز، وهو منصوص أحمد رحمه الله تعالى في غير موضع، واستدل على ذلك بأن عليا رضي الله عنه قال: قال لعمر صلى الله عليك وعليه جمهور أصحابه كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر، ولم يذكروا في ذلك نزاعا. سيذكر رأيين قولين، أحدهما في الصلاة على غير رسول الله، كأن يقول المسلم اللهم صل عليك اللهم صل على الحاضرين، هل يشرع أو لا يشرع؟ يقول فيه قولان، أحدهما، شوف، يذكر القول الأول يذكر القول الثاني ثم يرجح بعد ذلك الأقوال ما تعرى عن إضافتها إلى الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة، حتى يقال ابن تيمية صاحب طابور خامس، ما عندنا لا طابور خامس ولا طابور سادس، ابن تيمية حنبلي، ابن تيمية حنبلي، لكنه معتدل يطلب الدليل وله بصيرة نافذة في الاستدلال وقوة استدلال من الدليل، وهو مجتهد فيرجح ما ترجح لديه. يقول: القول الأول جائز، يعني يجوز لك أن تقول اللهم صل على الحاضرين اللهم صل على المؤمنين. قال: وهو منصوص أحمد، يعني نص منقول عن الإمام أحمد، نص منقول عن الإمام أحمد في غير موضع من الفتاوى والمسائل المنقولة عنه من خلال منقول تلامذته عنه. قال: واستدل، ما دليل هذا القول المنقول عن الإمام أحمد في مشروعية الصلاة على المؤمنين على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بأن عليا قال لعمر صلى الله عليك يا عمر، بعد وفاة عمر، لأن عليا قال لعمر صلى الله عليك. هذا الأثر من فين؟ إيش مخرجه؟ نريد يقظة سديدة، صحوة إن صح التعبير رشيدة، يجب أن نؤصل خطواتنا وأن نستدل بكل قوانا الفكرية والعلمية لوصول ما ثبت مما لم يثبت، حتى لا ندين لله تبارك وتعالى ولا نتكلم ولا نقول إلا ما هو ثابت ثبوت الجبال الرواس من خلال أحلام ورؤى ومنامات وحدثني قلبي عن ربي. هذا الكلام الأخير كلام حق أو باطل؟ ما هو معقول كده، أقول ما هو معقول كده، ها؟ وأنتم تحفظون أنثر درا، ها؟ هذا الكلام الأخير كلام حق أم كلام باطل باطل باطل؟ ها ها يا شيخ، باطل باطل ليش؟ ما في شيء اسمه حدثني قلبي عن ربي، وما في شيء واحد يرى رؤيا ويجي في اليوم الثاني يطلق زوجته أو يخرب علاقته مع جيرانه وأصدقائه، قال لا والله أنا رأيت بالأمس هذا، سبحان الله، هذا عرض لي قبل الليال. شوف الشيطان كيف يأتي للإنسان، عرض لي قبل الليال، ولذلك زدت من نسخ التوزيع الليلة. عرض لي وأنا في مكتبتي بالبيت عارض يقول هذه الكتب ما تخشى أن تسأل عنها، وأنا ما أوزع إلا كتب مجازة من وزارة الشؤون الإسلامية، وشيء ممنوع لا يمكن أن يتصور، لأنه في معصية لله ولرسوله بمعصية ولي الأمر في طاعة الله. قد تلاحظون السبت والأحد ما جلبت معي كتب، بعدين قلت أعوذ بالله من الشيطان، هذا هو الشيطان الذي يريد أن يصل بي إليه، هو أن يخيفك من شيء بلا ريب أن هذا إذا كان كذلك يستعيذ العبد بالله من الشيطان الرجيم وينقلب عن فراشه ها ويعمل على ضده، يعمل على ضده. رأيت أنك تطلق زوجتك أو أن زوجتك تخونك في منامك، تقول بسم الله، قام في أصبحنا وأصبح ملك الله، ينظر إلى زوجته قال الزوج يعوذ، إيه تسوي نفسها نائمة، تعمل نفسها نائمة، والله سأراقب مراقبة دقيقة، أراقب مراقبة دقيقة. جاءت الزوجة بعد صلاة الظهر قالت جوالي فيه خراب اشتري لي، قال ها اشترى، تريد جوال جديد، تريد معاكسات جديدة، شوف علما بأنه ولا فيه ولا حالة واحدة في من خلال عشرة ولا، لكنه الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يقول هذا ايش اصله؟ هذا رواه ابو الفضل الزهري في جزء حديثي له. ايش هو اللي رواه ابو الفضل الزهري؟ قول علي لعمر صلى الله عليك يا عمر بعدما وسدوا عمر على اثر مقتله. رواه ابو الفضل الزهري في جزء حديثي وهو مطبوع. قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن جعفر عن الحارث بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، قال لما مات عمر وقف علي رضي الله عنه فقال صلى الله عليك يا عمر. بالله ترجموها، أقول ترجموها للإنجليزية والفرنسية والفارسية، ماذا قال علي؟ رضي الله صلى الله عليك يا عمر، فما أجد من هذه الأمة أحب إلي ألقى الله بمثل صحيفته منك. يعني فضائل عمر والأجور التي حازها عمر والمناقب التي لعمر والحسنات التي لعمر ومكانة عمر، يتمنى علي بن أبي طالب أن يكون في صحيفته مثل ما وجد في صحيفة عمر. ما الذي يدريه؟ ما الذي يدري عليا رضي الله عنه أن في صحيفة عمر هذا الكم الهائل من الفضائل؟ لسان الحال أبلغ من المقال، شهادة قبل شهادة رسول الله، أو ما قال إن يكن في أمتي محدثون ملهمون فهو عمر رضي الله عنه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلك عمر فجا طريقا سلك الشيطان طريقا آخر؟ ها؟ أليس هو صاحب الإلهامات؟ كلما حدث قال يا رسول الله لو صنعت كذا، ينزل الوحي على لسان عمر ويؤيد فعال عمر وسلوك عمر رضي الله عنه مع ما يوجد في واقع الحياة. ما نترجم مثل هذا؟ ما يقرأ القوم أمثال هذا عن الجد الأكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليك يا عمر؟ ونحن إيش عندنا في هذا الزمان عند أولئك الضلال الظلمة؟ ها؟ إيش عندهم؟ عندهم دعاء صنمي قريش، حتى إن بعض النسخ لا يقبض عليها ويجب حرقها بالنار، ويا ليتها تحرق في وسط القوم حتى يتبينوا أن كل شيء مخالف للقرآن والسنة عقوبته الحرق بالنار. دعاء صنمي قريش، من يقصدون بصنمي قريش؟ من يقصدون بصنمي قريش؟ أبا بكر وعمر عليهم من الله ما يستحقون، ها؟ يلعنون يسبون يكفرون، لم يقتصروا على هذا، يفجرون يدمرون يهتكون المساجد، يدمرون الأعراض يهتكون، ها؟ الآن نحن تفطنا لما رأينا دماء إخواننا تسال عبر الميازيب وفي الشوارع. أما أول قال الحدود والجغرافية لسا ما سيروا، الآن سيروا وطيروا ورجموا وهتكوا. وهذا على حد قول القائل يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء للدماء والأعراض كمن سمع، لكن رب ضارة نافعة. دماء سالت، لكن لعل الاعتقاد رجع إلى قلوبنا إن شاء الله. أن عدوك ما هو فقط يهودي ونصراني، أن عدوك مجوسي أشد من اليهودي والنصراني عداوة. انتبه لهذا، خلك رجال، ما تقول والله جارنا أحبه قلبي متعلق به، ما في قلبك متعلق به، ما دام في عقيدة مخالفة لعقيدة الإسلام، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدهم لا يراعون فيكم إلا ولا ذمة. انتبه لهذا، نائبا برلمانيا، قائدا حربيا، رئيسا وحاكم دولة، انتبه للعقيدة أولا. والله لن ننصر إلا بالعقيدة، والله لن نستخلف إلا بالعقيدة، والله لن نرزق إلا بالعقيدة، والله لن يعم الأمن إلا والأمان إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، شاعر قالها، ما هو مترنح، لكنها كلمة حق. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. طيب، ورواه الحاكم، رواه الحاكم، شوف الحاكم رمي بالتشيع، محمد بن عبد الله بن البيع، رمي الحاكم بالتشيع في المجلد الثالث صفحة 100، رواه في المجلد الثالث صفحة 100، من طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السند للتحقيق العلمي من جعفر عن آبائه سند حسن، لأن جعفر صدوق. نتأخر قليلا، سند أبي الفضل الزهري فيه الحارث بن عمران وهو ضعيف، الحارث بن عمران وهو ضعيف، يتأكد من إسناد الحاكم في المستدرك، فإن كان من غير طريق الحارث بن عمران يحتاج الأمر إلى تثبت، فإن الأثر حسن، ولذلك أو من أجل ذلك جزم به ابن تيمية فقال: واستدل على مشروعية الصلاة على غير رسول الله بأثر علي وقوله حين سجي عمر رضي الله عنه قال: صلى الله عليك يا عمر. ما حد أنكر وجه الدلالة، ما حد أنكر مع القول بثبوت هذا الأثر عن عمر. قال: وعليه جمهور أصحابه، يعني أصحاب الإمام أحمد، كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر. لاحظ هذا، الشيخ إيه والشيخ عبد القادر، مرة ثانية قال والشيخ عبد القادر، هذا مين عبد القادر؟ سيدي عبد القادر، مولانا عبد القادر الجيلاني، الجيلاني ابن تيمية، استلت رسائل علمية على مستوى الماجستير والدكتوراه في تقرير وتحرير ابن تيمية كيف يتعامل مع الصوفية. شوف كيف يتعامل مع الصوفية، لكن لا تنسب إليه زورا وبهتانا تكفيرا بالجملة، ولا تبديعا بالجملة. هنا إيش يقول؟ والشيخ عبد القادر، والشيخ عبد القادر، لأن الإنسان عبد القادر قد يكون وليا من الأولياء، لكن المتبعين غلوا فيه. سيدنا عبد القادر، مولانا عبد القادر، اعتقدوا في عبد القادر ما لا يجوز اعتقاده في إلا في الله القادر، استغاثة عند عمنا عند مولانا عبد القادر، مرض عند سيدنا عبد القادر. يا أخي يا أخي، تعرف إيش الأصل في هذا؟ في كلمة لابن تيمية في كتاب العبودية، وأقرأوا كتاب العبودية، يبين إيش سبب انحراف قلوب هؤلاء الخرافيين عن رب العالمين إلى قبور وأضرحة وقباب يلتجئون إليها كما يلتجئ المؤمن الموحد إلى الله وحده عز في علاه. يقول ابن تيمية في كتاب العبودية، يقول: من كان قلبه حنيفا لله، كان مخلصا صادقا، لا يحب إلا الله، لا يخاف إلا من الله. وعندما يضعف هذا الإيمان وتضعف الحنيفية ولا يكون الإنسان صادقا بقلبه في توجهه إلى ربه، انتهينا من البيت. عيون الحاسدين، اذبح على عتبة البيت خروفين درءا للعيون، دفعا للحاسدين، علق قرون، علق قرون على الباب، بخور بخور بروث البهائم أكرم الله السامعين، لتنفير الجن من البيت. إيش العقائد هذا؟ خواتم، واحد أحمر، واحد أزرق، واحد أسود. وهنا عجيب، ليش الخواتم في يدك يا ولد الحلال؟ هذا ما هو ظاهرة الخواتم هنا في الثمانية كلها كده؟ كيف، إيش بتعتقد؟ بعض الناس يعتقد، لا سيما الخواتم المجلوبة من مدينة رسول الله. ولذلك أبلغوا الصاغة والباعة من إخواننا بالمدينة من أبناء طيبة الطيب، قولوا لهم بالله عليكم إذا بعتم خاتما وسأل من اشترى هذا الخاتم، هذا فيروز ولا هذا خاتم حبشي؟ قولوا لهم نعم، هذا خاتم ضد النار بسم الله. شوفها، وفي بعض الخواتم فعلا تحط عليها قطعة القماش وتشعل النار فيها، ما يشتعل النار في القماش، خصيصة وليست قدرة من الحجر نفسه. وإذا كان ما هو أشرف، يقول الفاروق عمر المحدث الملهم: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فتريد أن نعتقد في خواتم، حط واحد خاتم للعين وخاتم للسحر وخاتم مقروء عليه. شوف اليوم واحد يجري ورايا بعد العصر، خير إن شاء الله يا شيخ، والله خطفت قلبي، تجري ورايا ليه؟ قال في سؤال، قلت تفضل اسأل. قال في واحد يعالج، هو طبيب شعبي يعالج عن بعد. قلت خير إن شاء الله. يعالج عن بعد كيف يعني؟ قال يعني أنت يتألم قلبك، يقول بس من بعيد كده، من بعيد يعني خلاص بإذن الله تشفى. في مفاصل الأيام هذه أيام برد، واحد ما يقوم يبغاله يعانى للإقامة، قال بس من بعيد كده سبحان الله. قلت من بعيد، بعيد مرة بعيد؟ قال بعيد. قلت كيف يصير هذا يعني؟ فيه كهرومغناطيسية ولا مغناطيسية ولا كهربائية؟ يقولون في الهند في رجل فعلا وصوروه حقيقة، في الهند يوجد رجل صوروه ينبعث من جسده طاقة كهربائية، ما أدري 110 ولا 220، والتقطوا له فعلا، التقطوا له مصورات وشواهد، يجيبوا للسلك ويضعونه واحدة في راسه وواحدة في بطنه، واللمبة تضيء. هذا موجود، نؤمن به، وحالات شاذة. فهذا قلت كيف يعني، كيف يعالج كده بس سبهلل؟ هذا إما أن يكون ساحر أو أن يكون دجالا من الدجاجلة، أو أنه يستعين بالجان، وقل من يستعين بالجن من المسلمين المؤمنين الموحدين، قل من يستعين بالجن من المسلمين المؤمنين الموحدين إلا رجل كان يعالج الجن بالحاضرين من الجن، وهو على خطر عظيم، ولعلكم تبلغونه. وليس هذا من هدي لا العلماء ولا العقلاء ولا السلف الماضين، أنه يستخرج الجان. تعال يا أخي أنت عندك جن، بسم الله، يشوف واحد جن كده متلبس برجل يعني قد بلغ قمة في الجنان، فيقول تعال يا أخي يمسك هذا ويمسك هذا، يمسك هذا باليمنى ويمسك هذا باليسرى، ويمسك هذا يضرب ويمسك هذا يضرب، ويقول له هذا أنت يا جني، فينطق الجن، يقول له هذا الجن إيش هو، مسلم ولا كافر؟ هذا الجن ينطق على، يشهد على الجان الآخر. لكن قدر الله وما شاء فعل، مرة من المرات أمسك رجل وخنقه إلى أن خرجت روحه. هذا يعني بس عظة وعبرة عابرة كده للمعالجين، انتبه بس، خليك شوية رفيق، أقول خليك رفيق، لا تخنق إلى درجة القتل، فإنك تسأل عن هذه النفس المنفوسة. قال والثاني، قال رحمه الله: والثاني المنع من ذلك، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي رحمهم الله، ونقل ذلك عنهما، وهو الذي ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير، لم يذكر غيره، واحتج بما رواه جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أعلم الصلاة ينبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرأي الثاني: هل يصلى على غير رسول الله من المؤمنين؟ قال: المنع، ما يصلى إلا على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصلى على أحد من المؤمنين. قال بالمنع من ذلك، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي. شوف، نقول عقيدة نقول عقيدة عن الأئمة الأربعة وعن أصحابهم، انتبه لهذا. ونقل ذلك عنهما، وهو الذي ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير، يقول المحقق هنا هو كتاب الأحكام الكبرى يقع في عدة مجلدات ما وقفت عليه، لأبي البركات جد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام مؤلف كتاب الجواب الباهر، يقول وهو الذي ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير لم يذكر غيره. لم يذكر غيره، والضمير يرجع إليه المنع، ما ذكر قولا آخر بالجواز، ما ذكر إلا قولا آخر وهو المنع، لا يصلى على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج بما رواه جماعة عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال لا أعلم، ابن عباس يقول لا أعلم الصلاة ينبغي، وفي نسخة تنبغي وهو أظهر، ولكنه سائغ عربية ويوجد في نسخة خطية من كتاب الجواب الباهر، قال لا أعلم الصلاة تنبغي أو ينبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف عن الثوري وهو إمام، عن أبي سهل عثمان بن حكيم وهو ثقة، عن عكرمة وهو ثقة، عن ابن عباس الصحابي، وهذا الأثر صحيح صحيح صحيح، أن عبد الله بن عباس قال لا ينبغي الصلاة على أحد، لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على النبيين، إلا على النبيين، إلا على النبيين. رجع سفيان أحد رواة هذا الأثر يؤكد هذا، فقال يكره أن يصلى، أن يصلي إلا على النبي، يكره أن يصلي أو يصلى إلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على الأنبياء والمرسلين أجمعين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرنا بالصلاة عليه أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين، فإن الله قد بعثهم كما بعثني، اللهم صل وسلم وبارك على النبيين والمرسلين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. فهذا الأثر عن ابن عباس صحيح. وقال من منع، نعم قال ومن منع أما صلاته على غيره فإن الصلاة له فله أن يعطيها لغيره، وأما الصلاة على غيره تبعا فقد يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا. طيب بلاحظ الآن نقتصر على هذين السطرين لأنهما دقيقان ويحتاجان إلى شرح وتوضيح، ونقف عندهما إن شاء الله. وقال من منع، يعني من منع الصلاة على غير رسول الله، وقال وهو رأي الجمهور بمشروعية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من منع أما صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على غيره. طيب إيش الداعي لأن يقول ينقل ابن تيمية هذا النقل؟ ها سؤال يا أخواننا، سؤال بجواب وجائزة. وقال من منع أما صلاته، يعني صلى الله عليه وآله وسلم على غيره، فإن الصلاة له، أي الصلاة لرسول الله، الصلاة لرسول الله. طيب إيش الداعي أن يورد هذه العبارة ابن تيمية بقوله أما صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على غيره؟ ها وهو في صدد سرد أقوال المانعين من الصلاة على غير رسول الله. بسم الله. الجواب يقول أما صلاته على غيره، إيش مفهوم العبارة هذه؟ أما صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على غيره، صل عليهم، ها اللهم صل على آل أبي أوفى، صلى الله عليك وعلى زوجك. يقول فإن يقول هؤلاء المانعون فالصلاة له، إيش الداعي لهذا؟ إيش الداعي لهذا؟ ها يا شيخ، هذا متفق عليه بين الجميع جزاك الله خير للأهمية، هذا متفق عليه، لكن أنا أريد جوابا علميا. نعم، لأن الصلاة إيش؟ يعني من بعيد، حمت حول العمى حلحمى من بعد. نعم يا شيخ، ها القائلون بالجواز يستدلون بماذا؟ بفعل النبي وقوله صلى الله عليه وآله. فإن يعني المانعون يقولون، المانعون من الصلاة على غير رسول الله يقولون، فإن استدل مستدل بالأحاديث يقول هذه أحاديث في الصحاح صحيحة أن الرسول صلى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لما لا تصلون كما صلى نبيكم على الأمة وعلى بعض الصحابة؟ ها، لما لا تصلون؟ قالوا: صلاته صلى الله عليه وسلم على غيره فإن الصلاة له. إيش معنى الصلاة له؟ أي أن الله أكرمه، وأن الله رفعه، وأن الله خصه بالصلاة على أمته بقوله: وصل عليهم يا محمد، صل على أمتك فإن صلاتك سكن لهم، طمأنينة وسكينة، فله أن يعطيها لغيره. اللهم صل على آل أبي أوفى مرة، اللهم صل عليك وعلى زوجك مرة، اللهم صل على المؤمنين أجمعين تارة. الصلاة وهبها الله له وجعلها من خصائصه، هذا معنى وهبها له. وأما الصلاة على غيره تبعا، الصلاة على غيره تبعا، بالله انتبه لي هذه دقيقة، فقد يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا، هذا دليل ثاني. وإن كان لم يذكروه، أعني المانعين، رب قائل يقول: أوليس قد أجيز وشرع أن يصلي الإنسان على غير رسول الله تبعا كآله؟ نقول: أولا، تستحضرون النص والدليل؟ قالوا: نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآل مهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا إيش يؤصل ابن تيمية. أقتصر على هذا السطر وأنتقل إلى نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس إن شاء الله. قال: وأما الصلاة على غيره تبعا، يعني استدل مستدل على مشروعية الصلاة على غير رسول الله بصلاتنا على الآل، وصلاتنا على الآل رضي الله عنهم أجمعين تبع لصلاتنا على رسول الله. قال: إن استدل مستدل بهذا فنقول، قال ابن تيمية: يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا، يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا، فلأننا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نتبع الصلاة عليه بالصلاة على الآل. ولذلك استجاز من استجاز من علماء أهل السنة، ومن علماء أهل السنة أن يقال: اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأصحابه، فيلحقون الصحب بالصلاة. لكن الصلاة هنا ما هو قصد، يعني لو وقف رجل على المنبر فقال: اللهم صل على الآل قصدا، لقيل له: يا أخي، أو علي عليه السلام كده خص الحسن عليه السلام تخصيص، سيأتي هذا في تقرير وتقعيد، تقرير وتقعيد وفق القرآن والسنة من الإمام المجدد رحمه الله. تقصد شخص معين للصلاة عليه هذا لا يجوز. يقول ابن تيمية: يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا، عندما نقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته والصحابة أجمعين، هذا يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا. لكن ما نأتي نتقصد نقول: الصحابة عليهم الصلاة والسلام، الصحابة عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام، هذا لا، هذا ممنوع، القصد ممنوع، ولكن التبع مشفوع وقد يتأول له، لكن لا يجعل، انتبه لهذا، لا يجعل كسنة. كلما ذكرنا الصلاة على خير الأنام قلنا: والصحب الكرام، اللهم صل على رسول الله وآله والصحب الكرام، لا، قف عند حدك، لأنه هنا صيغ الصلاة والسلام ليس فيها ذكر الصحابة. أرجو بالله أن تفهموني، أرجو أن تفهموني جيدا ولا ينعكس الفهم في مثل هذه الدقائق. ما فهمت اسكت، إن فهمت واستوعبت تكلم، وإلا فاسكت ولا تنسب قولا. أنا أقول: تقصد الصلاة والسلام على خير الأنام، وإن أدرج الصحابة على هذا التأويل تبعا للصلاة على الأصل وهو سيد الخلق، ها، صلى الله عليه وسلم، لأن ابن تيمية يقول: يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا، يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا، يعني أن نصلي على الصحابة بانفراد، أو أن نجعل صيغة السلام مشفوعة دائما بالصحب الكرام. إذن ماذا نقول في الصحب الكرام؟ نقول فيهم كما قال ربنا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم، عائشة رضي الله عنها. عندما نأتي للصلاة والسلام نقول: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. نعم. يقول إيش؟ لا صلاة إلا على رسول الله. كيف يقول علي؟ أيوة، استشكل كلام ابن عباس في قوله أنه لا صلاة إلا على نبي. إيه نعم، صلاة علي رضي الله عنه على عمر. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه ورأي الثوري أنه لا صلاة، سيأتي أثر آخر يوضح هذا. نعم، فقول علي صلى الله على عمر يدل على أنه يجيز رضي الله عنه مثل هذا. ابن عباس نقل عنه أثران، أحدهما فيه المنع وأحدهما قد يفهم منه الجواز، سأتكلم عن الجمع بينهما في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى.